اتفرج يا سلام اتفرج يا ولد. انه في يوم برنامج يعده ويقدمه ضياء الدين بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. انه في يوم 23 رمضان منذ 50 رمضان، وكان هذا اليوم يوافق يوم الاثنين 6 نوفمبر سنة 1939 ميلادية. اسطوانة اليوم. صباح الخير يا خالتي. نيل بنت اختي، يا صباح النور. نور، انت خلتيني نور وانا ضلمة. كف الله الشر لي يا بنتي، تكفي من حالك الست. اتيت هو اللي قال لي ما استحضرش الكلام اللي قلتيه شويه. رحميني يا امينه يا بنتي، بس قولي لي شرد حتمين اللي قالت لك، وانا اخلي لك نهارها زي سواد الليل، واللي واكل اللحمه نيه توجعه بطنه. ليه ما كنتش امبارح عند خط ام محمود جارتنا وقعدت الست وتعجنت مره، وتقولي لها كل ما يقولي خطار يشوفوني ما ردوش تاني، وده اسمه كلام من قال يا خالتي؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، قطع لسانها، ده النوبه بنت فاطمه. وتدوسني الكهربائية ويمشي علي الأطرمبيل إن كان جاب كلام ده على طرف الكان المذنب، والنبي واللي نبى النبي لو وريها لك نجوم الظهر الرحمة بتطلع منين، اللي باتها والنجمة القرشانة المقلقة اللي لسانها متبر منها، أم جلابية تغسلها وتلبسها، غير منك بقى تقولي للقمر قوم ونقعد مطرحك، الضفر اللي يمين صباع رجلك يسوى 50 من عينة نفقوسة بنتها مرات العتقي، الندمانة النشفة الصدمانة اللي ما تتوصل بصور فور، طولي بالي حبيبها لي وافرش لها اسم الله مليتي ووريها اني بنت اختي، منذ 50 سنة. ومحدثنا الآن عن الطب منذ 50 سنة هو الباحث الأستاذ الدكتور أحمد شفيق، أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب القصر العيني. وحيكون سؤالنا له: ما الذي كان يبدو مستحيلا أو صعبا جدا منذ 50 سنة وأصبح الآن مسألة محلولة تماما في عالم الطب؟ طبعا الحميات، الامراض الحميات اللي هو التيفود والباراتيفود والكوليرا والحمى الصفراء وحمى الدنج، دي كانت من الامراض الوبائية القاتلة، واللي كانت تدخل البلد تكنسها كنسا وتتركها قاعا صفصفا قاعا صفصفا. يعني نحن نفتكر ان وباء الكوليرا اللي جه في مصر القرين 47، في القرين اقل من 50 سنه بكتير كمان، ايوه جه سنه 47 وكان بيقتل بالالافات المؤلفه، ايوه. ايضا وباء التيفود اللي اصاب مصر ايضا قبل الكوليرا بسنتين سنه 1945، وكان انا لا انسى المنظر ده في حميات شبين الكوم، كان مئات من المرضى مش لاقيين لهم اماكن في قلب الحميات وفي قلب العزل بتاع الحميات، ومئات من الـ الـ الـ الـ الوفيات وهي خارجة من الحميات. النهاردة هذا الشابتر كما نسميه في الكتاب الطبي أغلق نهائيا. يعني لم يعد هناك أي صعوبة إطلاقا في مقاومة هذه الأمراض. وأظن من بينها أمراض أعلنت هيئة الصحة العالمية انتهاءها في العالم. بالتأكيد كده. بالتأكيد. طيب في ميدان الجراحة ما الذي كان مستحيلا تماما وأصبح اليوم شيئا في سهولة تناول أقراص المسكنات مثلا؟ العمليات الجراحية الكبيرة اللي هي زي استئصال الأمعاء الغليظة كلها بالكامل أو زي جراحة القلب المفتوح انك تشق القلب نصين وتقف تشتغل فيه ساعة واثنين وثلاثة او عمليات الاستئصال المعدة او استئصال السرطانات. العمليات اللي بتأخذ بالست والسبع والعشر ساعات اللي في الماضي كان العملية في بداية القرن العشرين اللي تستغرق اكتر من نص ساعة كانت تبقى عملية قاتلة. ما كانش فيه انتيبيوتكس مضادات حيوية. ادي نمرة واحد. نمرة اتنين التخدير كان غير. ما كانش وصل اللي وصل له النهاردة. اطلاقا. النهاردة من العلوم المسؤولة مباشرة عن التقدم الرهيب في الممارسة الجراحية هو التخدير. الله يطمنك. بالتأكيد. طيب. افتكر كمان نقل الدم. افتكر كمان نبرة اتنين نقل الدم. نبرة تلاتة المضادات الحيوية. نبرة اربعة الاجهزة ايضا اللي صنعت لتساعد الجراح على اثناء عمله. زي مثلا النهاردة في عملية توصيل الامعاء خدت بال سيادتك بدل ما بنشتغل التوصيل باليد النهاردة في دباسة تروح عملية الوصل على طول في 3 دقايق. يا سلام. كنت بتقعد تشتغل توصل ساعة وساعة ونص. حتى ما نسيت النهارده المشارط اللي بتشتغل بالسخونية بالحرارة بالكهرباء النهارده الليزر دخل مجال الجراحة. والنهارده الليزر هنقطع الجلد ونفتح البطن من الليزر. وده بقى ليزر ده ايه ده شعاع ده شعاع الليزر وده بقى اللي هو يعني هيبقى شابتر جديد اتفتح في العلم الجراحة اللي هو استخدامات الليزر في الفروع المختلفة في الجراحة. ومن العلم ما قتل فحرقنا نفوسنا في جحيم من القبل ونشدنا ولم نزل حلم الحب حلم الزهر والندى حلم اللهو Thank you. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كلما ضمنا ضمنا للهوى مكان أجعل النار حولنا فغدرنا لها دخان أخبار وبرقيات لها معنى أسرع عيادة خاصة. فقال لأبيه وهو أيضا طبيب: خبرني يا أبي، ما هو سر النجاح في مهنة الطب؟ ففكر الطبيب الشيخ قليلا ثم أجاب: إنه سر بسيط يا بني، حاول دائما أن تكتب الروشتة بحروف غير واضحة، وأن تكتب الفاتورة بحروف شديدة الوضوح. اتفرج يا سلام اتفرج يا ولد. ألف ليلة الجديدة، كل ليلة حكاية جديدة. يا شهرزاد احكي لشهريار، اشبي ليل وليل ولسلو النهار حيري له باله غيري له حاله، خلي عقله في حالة انبهار. احكي يا شهرة زاد احكي لشهرة يار، اشوي ليل وليل ولسوع النهار حيري له باله غيري له حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار. احكي يا شهرة زاد احكي يا شهرة مغامرات جنيه مصري. مالي فوسين صوبي لفي في المسان، وسلوت كل مالي عجل بالله.

عايز كل حاجة تمشي زي الساعة عمالك يا فندي. الإعدام حرقا، إذن فهذا هو المصير المحتوم الذي ينتظرنا نحن أوراق البنكنوت. تهمتنا التي اقترفناها هي أن الأيدي التي تداولتنا لوثتنا أو أتلفتنا أو وسختنا أو مزقتنا أو هربدتنا أو زيتتنا أو بقعتنا، وكأننا نختار الأيدي التي تملكنا وتتداولنا، فيحق علينا أن نعاقب لأن هذه الأيدي غير نظيفة أو غير أمينة أو غير رشيقة أو غير وثيقة. أيها البشر، ما أغرب عدالتكم، تعاقبوننا نحن أوراق البنكنوت على جرائم أنتم ارتكبتموها، بل إنكم أحيانا تستخدموننا فيما لا يرضي الله، ثم تحملوننا بعد ذلك أوزارا لم نقصدها ولم نوافق عليها، مثل أن تستخدمونا في رشوة أو في شراء محرمات أو في شراء زمم وضمائر بعد أن تقترفوا ما تقترفون، تقولون وتكتبون الله يلعن الفلوس واللي دق الفلوس، مع إن قانونكم بيشترط في اكتمال الركن الجنائي في أي خروج على القانون توافر شرط النية والإرادة، ونحن البنكنوت لا حول لنا ولا قوة ولا نملك لأنفسنا تصرفا ولا إرادة. الله، ايه ده؟ مين اللي بيسقف؟ احنا اللي بنسقف لك يا حضرة السعيد. انا جنيه زيك. الله، وكلنا جنيهات زيك، ما كناش نعرف ان عندك مواهب خطبية بالشكل المزري للرنان. مرحبا شامتك المرابطة، مواهبك في الخطابة ظهرت يا حضرة السعيد وانت على وشك التخرج. التخرج في الفرن بتقدير محروق مع درجة الشرف. بتضحكوا؟ بتضحكوا على ايه؟ على الخيبة التقيلة اللي حضراتكم على وشك انكم تواجهوها؟ بتضحكوا للنار اللي بتنتظركم ولا بتضحكوا معاها ولا بتضحكوا عليها؟ بنضحك على خيبتك انت يا حضرة الجنيه القرع. زعلان؟ زعلان انك هتستريح من الهوان اللي بنتعرض له احنا اوراق البنكنوت على ايدين عنصر البشر؟ ما تعرفش اننا ساعات بننفق في وجوه لا يصح ان ينفق فيها المال اللي هو اصلا مال الله؟ ما تعرفش اننا ساعات بيزج بينا في صفقات مريبة روايحها تزكم الانوف من على بعد الاف الكيلومترات؟ انا ما انكرتش كل ده، لكن ما لا ارادة لنا فيه لا حيلة لنا معه. وبعدين اصل الحكاية اني متهيب من النار. متهيب من النار؟ نار ايه دي بقى اللي انت متهيب منها؟ انت نسيت اننا تعرضنا في عملية صناعتنا لدرجة حرارة تقارب درجة حرارة النار اللي انت خايف منها دي؟ ناس اننا لما كنا عجينة ورق انصهرنا في درجة حرارة 500 مئوية. يبقى يا سيدي من النار جئنا والى النار نعود. بتخدعوا نفسكم بضحككم ده ولا بتضحكوا على انفسكم ولا بتخدعوني؟ شجاعتكم دي شجاعة اليائس مش شجاعة الفارس. طب لما انت عارف كده شايل طاجن ستك ليه؟ يا سيدي الفاضل، واذا لم يكن من الموت بد فمن العجز ان تكون جبانا. عمر ما جت مناسبة سمعت فيها بيت الشعر ده؟ سمعته. اللي سمعته واللي قاله بالأمارة لورد بايرون الشاعر الإنجليزي المعروف. حتى بالأمارة اسألوا المجندة الإنجليزية الحسناء جين. جين وحسناء مجندة إنجليزية؟ انت بتخرب بتقول ايه؟ ولم أجبه على سؤاله هذا يا حضرات، لأنني كنت فعلا أخرف وأخطرف وأهرف بما اعتادت أن تقوله بمنتهى خفة الدم المجندة الإنجليزية جين في الحلقة 19